بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ من بيان وجود التصديق والاعتراف بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بينا ثبوت الثواب والعقاب، وأن الثواب والعقاب من الأمور الممكنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلت الأخبار الكثيرة الواردة في ثبوت الثواب والعقاب، بحيث لا تقبل هذه الأخبار ولا الروايات ولا النصوص التأويل أو تحتمل الخلاف، حتى أن بعض المحققين عد ثبوت الثواب والعقاب من ضروريات الدين. لكن الخلاف في مسألة ثبوتهما، هل أنه عقلي أو سمعي؟ ونحن ذكرنا هذا الاختلاف، قالت الأشاعرة أنه سمعي، واستدلوا على ذلك بثبوته في القرآن الكريم وليس بعقلي. وقال بعض المعتزلة أن الثواب سمعي، قال معتزلة البصرة أنه عقلي. على كل الأحوال، ما يهمنا في البحث أن مذهب أهل الحق ما هو؟ هل يعتقدون بثبوت الثواب والعقاب عقلا وسمعا، أم عقلا فقط؟ نحن ذكرنا أن مذهب أهل الحق هو الاعتقاد بأنهما سمعيان وعقليان، والدليل على أنهما سمعيان الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الثواب والعقاب، وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك. أما بالنسبة إلى الثواب، فالثواب دائم بالنسبة إلى المؤمن المتقي الصالح، الثواب دائم. وقلت المقصود من الثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، والمراد من العقاب هو الضرر العظيم المستحق المقارن للإهانة، وهذان ثابتان لكل شخص يستحقهما. مستحق الثواب الإنسان المؤمن الملتزم، ومستحق العقاب الإنسان الكافر العاصي ما لم تقع منه التوبة، وهذا بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة. المعتزلة قالوا يجب العقاب للكافر، ويجب العقاب لمرتكب الكبيرة، أما مرتكب الصغيرة فلا. الذنوب على قسمين، الكبائر والصغائر. تعرفون الكبائر كم؟ الكبائر لا تحصى. طيب والصغائر تحصى يعني؟ إذا الكبائر لا تحصى معناها الصغائر أيضا لا تحصى. الكبائر منها الشرك بالله، منها الزنا، منها قتل النفس المحترمة، وبعبارة أخرى كل فعل توعد الله عز وجل بالعقوبة عليه. هاي أحسن كل شيء، كل فعل يستحق العقوب من قبل الله، يستحق العذاب من قبل الله عز وجل، هذا هو الكبير. أما الصغيرة فهي مغفورة إلا إذا أصر الإنسان على الصغائر. لكن لماذا يكون الكبيرة؟ هي دم اللمم، ما يعبر عنها باللمم. اللمم هي القضايا الصغيرة يعني. لا مو ملامة، مو مسألة ملامة، هي ذنب، لكن هذا الذنب لا يستحق إقامة الحد عليه. مثلا عندنا زنا، الزنا جريمة في القانون الإسلامي، هو جريمة، هذه الجريمة توجب الحد، توجب الحد. لكن هناك بعض القضايا لا توجب الحد، الحد هنا قتل رجم. أما في بعض القضايا مثلا من نظر إلى امرأة أجنبي، النظرة الأولى، لا النظرة الأولى فترة ساعة أو ساعتين، وفي نظرة أولى لكن هكذا مدة ساعة تكون نظرة أولى، النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك. النظرة الخاطفة حتى لو كانت بتعمد هذه صغيرة، لكن هذه الصغيرة هل توجب إقامة حد؟ لا توجب الحد. الزنا يوجب الحد، لكن لا توعد الله عز وجل عليها بخصوصها، توعد ولا يحسب بعضكم بعضا أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك الله عز وجل لا يغفر لصاحب الغيبة إلا إذا غفر له صاحبه. هذا طبعا طرف الإمام، لكن موجود في هذه قاعدة حتما مستفادة من نصوص الأئمة. نعم، هي بعض القضايا مستنبطة استنباط، قضايا اسمح لي، هناك قضايا كلية تستنبط من كلام الأئمة عليه السلام، مثل هذه القضايا لما يسأل الإمام من هو صاحب الكبيرة، حتما يقول له كل شخص إذا ارتكب فعل توعد الله عز وجل بالعقوبة لهذا الفعل أو على هذا الفعل، فمن هنا يستنبط مثل هذه القضايا؟ بأربعة فيه شهادات. المتعة ليس الزنا. على كل الأحوال هذا بحث خارجي يعني، على كل الأحوال مثل هذه القضايا بعض الأحيان الإنسان مؤمن كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، إنسان مؤمن لكنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لا إشكال في أنه يستحق الثواب ويستحق العقاب، لكن أيهما مقدم؟ هل استحقاق الثواب مقدم على استحقاق العقاب، أم أن استحقاق العقاب مقدم على استحقاق الثواب؟ يعني هل يعاقب أولا ثم يثاب أو يثاب أولا ثم يعاقب؟ إذا قلنا أنه يثاب أولا ثم يعاقب معناه أنه يدخل الجنة أولا، وإذا دخل الجنة بعد لا يخرج منها فيسقط العقاب. ولهذا يعاقب أولا ثم يدخل الجنة. وذكرت لكم الحديث أنهم بعد ما يخرجون من النار وجوههم مسودة كأنها الفحم أو كأنها الحمم، فيقول أهل الجنة هؤلاء جهنميون، فيتعوذون منهم، فيأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا في عين الحياة فينغمسوا في عين الحياة فيخرجون وكأن وجوههم كالبدور مثل البدر مثل القمر. وهذا بخلاف ما ذهبت إليه كما قلت المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة يعاقب، لكن حسب الظاهر أنه حتى وإن تاب يعاقب. نحن نقول لا، إذا تاب خلاص، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير داخل فيه. نعم، على كل هذه والجبر والتفويض كثير من القضايا هو اعتزلهم، فمن هنا نحن نختلف معهم. هم يقولون يعذب، ونحن نقول لا، إذا تاب لا يعذب، لا يعذب بعد التوبة، ما في داعي للعذاب، الله يغفر له. لا، هناك مجموعة من القضايا الله عز وجل لا يسامح بها الإنسان، منها الشرك. يا بني لا تشرك بالله، لا، إن الشرك، لا، الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك. مسألة هذا نص صريح، ما دجل اللي تجيب لفلان وعلان، نص صريح، ما في مطلق، يعني هذا ما في إطلاق حتى نقول بإطلاقه، لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. مسألة الشرك خالص، كل شيء يغفره إلا مسألة الشرك. وبعد من القضايا التي يمكن أن يتساهل بها الله عز وجل ويغفر للناس فيما يتعلق بحقوقه هو، بحقوق الله، أما ما يتعلق بحقوق الناس لا، ما يتعلق بحقوق الناس هناك حقوق ناس، حقوق الناس لا يغفرها الله عز وجل إلا أن يعفو صاحب الحق، بدون العفو بدون التسامح لا يمكن. في مسألة الغيبة لا يغفر الله عز وجل للمغتاب إلا إذا غفر له صاحبه، تعدي على حقوق الآخرين. ولهذا أنا ذكرت في أحد الدروس أنه لما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة جياع ينظرون إلى صيحة الداعي، يحشرون في ساحة المحشر ويقفون موقفا عظيما مهولا مدة 50,000 سنة في ساحة المحشر، لا يدرون ماذا يفعل بهم. فالناس حسب درجات أعمالهم وحسب ذنوبهم، منهم من الخوف، ها، من الخوف من يصعد إليه العرق إلى هنا، عرقه هو إلى هنا، ها، هو لمفرد، كل واحد مفرد، كل إنسان، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا يصعد إليه العرق إلى ساقه، إلى نصف ساقه، إلى أعلى من ذلك، إلى ركبتيه، إلى التمام. ومنهم من يلجمه العرق، هنا يصل العرق إلى هنا، يلجمه العرق. حين ذاك ينادون صوت موقف مهول مخيف، فينادون يا مالك ليقضي علينا، سيحون تعال خلصنا الآن. يأتي النداء تصافوا فيما بينكم، كل واحد يصفح حسابه من صاحبه. الذي يريد أن يخلص وينتهي من هذا الموقف ماذا يقول؟ أنا تنازلت عن حقوقي. يعني كل إنسان يغفر لصاحبه، لكن في طبعا لا لا لا لا لا مولا، معروف أن إجد معتدي على الناس. أنت متعرف صاحبك وإلا كيف يغفر لصاحبه؟ أحسن فيلم أي شيء مبين، كل واحد يغفر لصاحبه، صاحب الحق يتنازل عن حقه. لكن هناك بعض الناس من اعتدي عليهم في الحياة الدنيا بدون ذنب، وهذا إنسان متقي، هذا يقول أنا لا أتنازل. حين ذاك مسألة أخذ الحقوق، أخذ الحقوق كيف؟ كيف؟ هناك ما في أموال ولا في زكوات ولا في واسطة في هذا المجال. حينئذ كل واحد يدفع من حسناته، ميزان الحسنات يقول. إذا واحد ما عنده حسنات يحطون سيئات، يضعون عليه السيئات، يعني ميزان دقيق. هذا من ثقلت موازينه، هنا فمن خفت موازينه، هذا هو المقصود به. حينئذ يؤمرون بالمرور وبالعبور على الصراط، بين نقطة ونقطة مسافة 500,000 عام، أدق من الشعرة وأحد من السيف. لكن المرور والعبور لا يمكن أن يكون إلا بختمة وختم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا هنا وقفوهم أنهم مسؤولون. هنا فمنهم من يمشي عليه كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح العاصف، ومنهم كجري الجواد، ومنهم يركض عليه ركضا، ومنهم من يهرول عليه هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تهوي به الريح في مكان سحيق فتهوي به إلى نار جهنم يهوي 70,000 خريف في نار جهنم قبل أن يستقر. وعلى كيفكم أن تشوفوا عنه الحساب هناك بالآلاف، ما في حساب سنة سنتين هذا. لكن تمسكوا بحجة أهل البيت، لأن شفاعتهم هناك، وهي الشفاعة هناك ترتجى منهم، هناك الشفاعة وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شفاعته لأمته، شفاعة الأئمة للعاصين من أمتهم من شيعتهم. بس لا يعني هذا أننا لا، هناك ما في تدبير، هناك هم يطبروك مولانا. على كل هذا مجمل القول، يعني في لو واحد ناس هنا يستغفر استغفار، اللهم اغفر استغفار لذاك الشخص، يعني ها من باب المقدمات حتى هناك. اي نعم، حتى هناك يصير شوي بمقدمات لقبول الواسطة. ترى هذا كان يستغفر لك الظهر. نعم، في يعني قضايا متداركة، في هناك قضايا بإمكان الإنسان أن يتداركها، لكن التوبة هذا كله مشروط. صاحب الكبيرة مشروط بالتوبة. هي التوبة النصوح. هسه بعد وقت اللي يرجع هذا يكون ذنب جديد، يعني على طول. ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة. التفاصيل كيف يعاقب أصحاب الذنوب أصحاب الجرائم، وكيف يجزى أو يجازى المحسنون الصالحون المؤمنون المتقون. هاي هناك تفاصيل، مسألة النعيم نعيم الجنة ومسألة عذاب النار. أن شجرة الزقوم طعام الأثيم، بعض كغلي المدري شنو، كغلي الحميم. هناك بعض الآيات ترمي بشرر كالقط، كأنه ها كل قطعة شراب بهذا المقدار بهذا الحجم، حجم القصر الكبير، كأنه جمالة صفر. شلون يعني لونها لون الشرر كيف أصفر، كأنه نحاس مذاب. أنتم إذا رأيتم البراكين حينما تثور البراكين، هذا ما أجرأ الإنسان. صحيح يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت إذا نظرت إلى هذا الحميم، هذا البركان حينما يخرج منه هذا الحميم الصخور المنصهرة والحديد المنصهر، ما هذا في جانب نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها إلا جزء من 70 جزء. كم هذا؟ لا مولانا، أنا قلت كل العوامل المادية تزاع، كلما نضجت جلودهم، التفت إلى التعبير، كلما نضجت جلودهم فدنا. هاي طبقات يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. يا استكوا نارا وقودها الناس والحجارة، هاي وقودها الناس والحجارة، هذا الوقود حجار. ممكن حجر كبريت، ممكن حجر جيري، ممكن حجر فحم، ممكن حجر لا غير هذا، يجوز شو يسموه هذا اللي يسمون من عنده القنابل الذرية الأحجاز، اليورانيوم مولانا، يورانيوم منضب مولانا، هناك بدون منضب لا جاهز. هناك حقوق الإنسان زين، خذوه فصلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقم تجيب منا انت مثل ذاك وإرقال ذاك يقول هذا قرأ وإرقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رأيك على أخوتك فيكيد لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أنا أدلك على مصدرها مولانا، مصدرها أخبار الحمقى والمجانين، حمقى والمغفلين. نعم. ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهم المنقولة، شلون هذا منعم كيف ذاك معذب من جهة الشرع، المنقولة من جهة من طريق الشرع من طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله على الصادع به، الصادع من الصدع، والصدع بمعنى الإظهار، بمعنى الإظهار، ومنه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، ما أعرف فاصدع بمعنى أظهر. نعم. أقوال لا أقول يريد أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثواب والعقاب، وقد بينا معنى الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان عقلا، يعني هل ثابتان من طريق العقل أو من طريق السمع، من الأدلة النصوص القرآنية أو الأخبار، الخلاف هنا. أما الأشاعرة فقالوا سمعا، بمعنى أن الأخبار دلت على ثبوت الثواب والعقاب من هذه الأدلة الآيات والأحاديث الروايات. وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي، من هو هذا؟ هذا أبو القاسم البلخي. أبو القاسم البلخي ماذا قال؟ قال إذ لا يناسب الطاعة، الثواب لا يناسب الطاعة. لماذا لا يناسب الطاعة؟ لأن هذه تكاليف، الأوامر والنواهي تكاليف، هذه التكاليف واجبة على الإنسان، لكن واجبة من باب شوف، من باب ماذا؟ من باب شكر ونعم. فيجب عليك إطاعة الله عز وجل في أوامره ونواهيه لأنه منعم. طيب، معنى هذا أنه لا يستلزم الثواب ولا يستلزم العقاب، وإنما الثواب من باب التفضل ومن باب الامتنان من الله عز وجل. وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي إذ لا يناسب الطاعات ولا يكافي ما صدر عنه من النعم العظيمة. نعم، هذا كل ما تفعله هل يساوي نعم الله عز وجل عليك؟ كل ما تفعله من الطاعات هل يساوي ما تفضل به المولى عز وجل على الإنسان من إفاضة النعم؟ لا يكافي، لا يساوي، فأنت تعبد الله من باب شكر المنعم. نعم. نعم. فلا يستحق في مقابلتها شيء في مقابلتها، في مقابلة الطاعات، وهو مذهب البلخي. لهذا يقول نحن فقط نأخذ من السمع فقط الأدلة النصوص الروايات دلت على ثبوت الثواب، أما هل هناك دليل عقلي؟ لا يوجد أي دليل عقلي، فهو سمع. نعم. مع العلم نحن نقول بثبوته عقلا، لأن الثواب والعقاب من اللطف. نعم. وقالت معتزلة البصرة أنه عقلي، أن الثواب عقلي لاقتضاء التكليف ذلك، عقلي لماذا؟ لاشتماله على اللطف، لاشتمال الثواب على اللطف، لاقتضاء التكليف والأوامر والنواهي الثواب، ولقوله تعالى جزاء بما كانوا يسمعون. إذن هنا عفوا يعملون، إذن هنا سمعي، في دليل عقلي وهنا دليل جزاء بما كانوا يعملون. إذا نحن نجازيهم بأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا أيضا رد على المعتزلة. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما على نحو قطعي، العقاب يستحقه الكافر ويستحقه مرتكب الكبيرة. ولذلك عندهم عمرو بن العاص من مرتكبي الكبائر، بل كل الذين خرجوا لقتال علي عليه السلام في البصرة وفي النهروان وفي صفين، هؤلاء كلهم يستحقون العقاب إلا ثلاثة: عائشة، طلحة، الزبير. بس مصيبة هذه. لا، عند المعتزلة، عند المعتزلة مو عندنا، عند المعتزلة. وقد تقدم لك من مذهبنا، تقدم أن في أن الثواب لطف، واللطف واجب في الحكمة، تقدم هذا. وقد تقدم لك من مذهبنا، مذهب أهل الحق، ما يدل على وجوب الثواب عقلا، لأنه لطف واجب. نعم. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية، وإن كان لطفا باب اللطف، لكن لا يجزم بوقوعه في غير الكافر. هذا رد على ماذا؟ هذا رد على المعتزلة. المعتزلة قالوا صاحب الكبيرة عليه العقاب، على صاحب الكبيرة عقاب. نحن نقول لا، الكافر يستحق العقاب، أما صاحب الكبيرة لا، فهو يمكن أن يغفر له الله عز وجل، يمكن أن يغفر له الله عز وجل، لكن لا يجزم بوقوعه، بوقوع العقاب في غير الكافر، معناه يخرج مرتكب الكبيرة الذي يموت على كفره، فقط في الكافر الذي يموت على كفره يستحق العقاب. وهنا فوائد: الفائدة الأولى، يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب، لكن بفعل ماذا؟ من ناحية قصد الوجه ومن قصد الوجوب. كل إنسان مؤمن يفعل الحسن ويترك القبيح، يفعل ما يستحق فيه المدح، ومدح العقلاء بمعنى ترتب الثواب على المدح عند الله عز وجل هو مدح الشارع ثوابه ودمه عقابه. نعم، يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب، وفعل ضد القبيح، ضد القبيح بمعنى ترك القبيح او الاخلال به او الاخلال بالقبيح، لكن بشرط ان يفعل الواجب لوجوبه. احنا منا نعلق على ذول عليكم، يعني ما اعلق، لا اعلق، لا تخافون، ان يفعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه، لقصد وجوبه او لقصد القربة. نعم، ان يفعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه، لوجه وجوبه لقصد القربة. احسنت، هذا لانه واجب عقلا يفعل. صحيح صحيح، هذا بناء على مذهب المتكلمين، ولا هناك مذهب اخر يعني في هذا؟ لا يشترط قصد الوجوب في العبادات، يعني انت حينما تقول، فهذا بحث في الاصول، حينما تاتي في الصلاة في العبادات ماذا تقول؟ أصلي لوجوب الصلاة أو قربة إلى الله تعالى؟ قربة إلى الله تعالى. نعم، اشترط القرب. حتى مولانا النية شيء وقصد القرب شيء آخر. النية شيء، النية مشتملة على قصد القرب. بعدك يعني بعدك حول هذا الموضوع إن شاء الله تصل إليه في الأصول، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، والمندوب كذلك يفعله لندبه أو لقصد ندبه، وكذا فعل ضد القبيح يعني ترك القبيح لقصد ضد القبيح ولقصد القربة، أو الإخلال به أو الإخلال بالقبيح يعني يترك القبيح بعبارة أخرى لا يفعل القبيح لقبحه لا لأمر آخر غير ذلك. هذا بناء على مذهب المتكلمين، ويستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب. كل إنسان يترك أو يفعل القبيح ويخل بالواجب يترك الواجبات يستحق العقاب. الفائدة الثانية، لكن هذا بالنسبة إلى الكافر يعني الفائدة الثانية، يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، لأنه ما في إما ثواب دائم وإما عقاب دائم، ما بينهما ما في هذا بالنسبة لمن استحق الثواب الدائم ولمن استحق الثواب العقاب الدائم. أما الذين لا يستحقون قسما منهم، لا، مرتكب بعض الصغائر وما شابه ذلك، الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، أنكر من هنا ومن هنا. نعم. لا، هذولا يغفر لهم الله عز وجل، لكن قلت الصغائر، الصغائر اللي تتعلق بحقوق الله عز وجل مو حقوق الناس. نعم. الإصراء عليه يصير كبيرة. نعم. يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، كما في حق يعني على الدوام، على نحو الدوام في حق من يموت على إيمانه، هذا يستحق ماذا؟ الثواب الدائم. ومن يموت على كفره ماذا يستحق؟ العقاب. لدوام المدح لمستحق الثواب، والذم لدوام الذم لمن يستحق العقاب على ما يستحقان به. ويحصل نقيض كل واحد منهما، كل واحد من الثواب والعقاب لو لم يكن دائما. بمعنى شوي تبتوا العبارة شوي دقيقة يعني تحتاج إلى إيضاح. نحن الآن فرضنا أن العقاب دائم وأن الثواب دائم، لكن لمن؟ لمستحق الثواب الدائم ومستحق العقاب الدائم. أما من لم يستحقهما، يعني شخص كان في أول عمره هو مسلم مؤمن فقط، اسم الإيمان موجود، ما أكثر الآن الناس يقول أنا مؤمن لكنه من الإيمان براء لا عمل له، فقط بالاسم مسلم، بالاسم فقط يقول أنا مسلم لكنه دون الالتزام بأعمال المسلمين أو التمسك بالواجبات والردع والانزجار عن المحرمات. هذا لو تاب، الله عز وجل يتوب عليه يتغير الحال. لكن بعض الناس ارتكبوا أعمالا صالحة، ثم ارتكبوا أعمالا سيئة، ثم ارتكبوا أعمالا صالحة، وهكذا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا لا يصدق عليه أنه يستحق العقاب الدائم أو يستحق الثواب الدائم، لا يستحق بالنسبة إلى هؤلاء. طيب الآن إذا فهمنا هذا التقسيم نرجع إلى أصل المطلب. أصل المطلب ما هو؟ أصل المطلب أن المؤمن على نحو الدوام، أن المؤمن الذي يستحق الثواب الدائم من هو؟ هل هو الذي يخلط عملا صالحا واخر سيئا؟ لا. والكافر الذي يستحق العقاب الدائم من هو؟ هل هو الذي يخلط العمل السيء بالعمل الصالح؟ طبعا لا. فمعناه أن كل واحد منهما إلى حين موته هو باق على حاله لم يتغير. المؤمن إلى حين الموت لم يتغير، والكافر إلى حين الموت لم يتغير. هؤلاء يستحقان الثواب باعتبار الاستحقاق، الثواب والعقاب الدائمين. فإذا لم يكن الثواب والدوام والعقاب دائمين معناها انقلب إلى الضد، لأنه ما في حالة هنا متوسطة بين الثواب وبين العقاب، ما في حالة متوسطة. أما ثواب دائم بالنسبة إلى هؤلاء وإما عقاب دائم، ما في حالة متوسطة بين الدوام هنا في جانب الثواب والدوام في جانب العقاب، ما في حالة وسط. فهمتم الآن؟ فلو قلنا بعدم الدوام معناها انقلب إلى الضد، والمفروض أنه يستحق دائم. نعم. ويحصل نقيض كل واحد منهما من الثواب والعقاب لو لم يكن دائما. يعني إذا فرضنا عدم الدوام بالنسبة للثواب أو بالنسبة للعقاب لمن يستحقهما العقاب والثواب الدائم لانقلب إلى النقيض. نعم. لو لم نعم آه ما في هنا ما في وسط لمن يستحق الثواب الدائم أو يستحق العقاب الدائم، ما في وسط. القسم الثالث ما في هنا قسم ثالث. هو هذا نحن قلنا إذا لم يكن يستحق الدوام العقاب أو الثواب الدائمين معناها أنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والمفروض أنه لا حالة ثالثة بين الدوام بين استحقاق الدوام الثواب الدائم أو العقاب الدائم. إذا ما عرفتوها أشرح لكم إياها على السبورة. عرفتوها ولا لا؟ يحتاج لها رسم. يعني مسألة بسيطة جدا. شخص يستحق الثواب الدائم، شخص يستحق العقاب الدائم. نحن نتكلم حول هذا القسم. لا واسطة بينهما، لأنه لو قلنا أنهما لا يستحقان الثواب الدائم ولا العقاب الدائم معناه انقلب إلى النقيض. معناه صار ماذا؟ معناه صار هذان القسمين القسمان من القسم الآخر، وهو من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. ويحصل نقيض كل واحد منهما من الثواب والعقاب لو لم يكن دائما، إذ لا واسطة بينهما بين الثواب الدائم والعقاب الدائم، ويجب أن يكونا خالصين، أي أن الثواب صاحب الثواب يفعله لوجهه لا لشيء آخر. نعم. من مخالطة الضد، مخالطة الضدها يعني الضد العبادي، الضد القبيح، مثلا هو ترك القبيح، ضد الواجب، ضد الحسن يعني فعل القبيح. لا، لابد أن يكون خالصين من هذا، وإلا لم يحصل مفهومهما، لم يحصل مفهوم الثواب الدائم والعقاب الدائم. ويجب اقتران الثواب بالتعظيم، ويجب اقتران العقاب بأي شيء؟ بالإهانة والتحقير، لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. الحمد لله.